الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن القوم الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق، ووجه الإشكال بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وقلنا وجه التوفيق بين النصوص حتى يأتيهم أمر الله أي ساعتهم، واستدللنا على ذلك بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بهبوب ريح طيبة بسها كمس الحرير، فلا تترك أحدا من أهل الخير والصلاح والاستقامة إلا قبضته، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أرجو يا أخوانا بارك الله فيكم، أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال والتي ظهر التعارض احنا اوشكنا على الانتهاء منها، يعني تبقى فيها تقريبا حوالي 5 أو 6 أو 7 محاضرات، وسيعقد امتحانين ان شاء الله في العقيدة التي ظهرها التعارض والتي ظهرها الاشكال. وطبعا لا ننسى ان كان اليوم مقرر امتحان في كتاب التوحيد، ولكن يعني بعض اخواننا اشاروا ان نؤجله، فاستجابة لهم سيؤجل إن شاء الله الأسبوع القادم امتحان في مادة التوحيد من البداية التي حددناها، وهي من أول السحر حتى ما وصلنا إليه في اللقاء القادم. أأمل إن شاء الله أن يتم المذاكرة والمدارسة حتى يعني نرى ثمرة العمل، وحتى تكون المعلومات حاضرة في ذهنك. نتكلم اليوم إن شاء الله حول مبحث آخر متعلق بأحاديث العقيدة التي ظهرها الإشكال، وهو ظهور آيات الساعة. ظهور آيات الساعة. روى الإمام مسلم من حديث أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة. روى الإمام مسلم من حديث أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة، جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال. جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال. فقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل مروان شيئا، يعني كأن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول مروان هذا كلامه ليس بشيء، كيف يقول أوله خروج الدجال وعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما غير ذلك. فقال: قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه. حديثا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه، أي لم أنساه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إسرها قريبا. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إسرها قريبا. يبقى هذا الحديث دل دلالة صريحة على أن طلوع الشمس أو خروج الدابة، فإذا كانت خروج الدابة على إسرها طلوع الشمس، وإذا كانت طلوع الشمس فعلى إسرها خروج الدابة. الحديث الثاني عند البخاري من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول أشراط الساعة نار. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. يبقى هنا تعارض بين حديث أنس وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول الدابة أو طلوع الشمس، أنس بن مالك يقول نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وعند مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد، من حديث حذيفة ابن أسيد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات التي تكون قبل قيام الساعة. فقال في آخرها: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وجه الإشكال بين النصوص، وجه الإشكال بين النصوص في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ودايما يا إخوانا إما تكتب عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر بن الخطاب لابد أن تكتب الاسم كاملا حتى لا يشكل، لأن ممكن عمر الواو تكون مثلا حضر فيها تصحيف أو الكتابة مش واضحة يقرأها الإنسان عبد الله بن عمر، فخد بالك من دي كويس. يعني في أسماء كده معينة لازم تكتب كاملة. وجه الإشكال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، بينما في حديث أنس، بينما في حديث أنس أن أول أشراط الساعة، أن أول أشراط الساعة النار التي تحشر الناس. وأيضا في حديث أنس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار من أول الأشراط، بينما في حديث حذيفة الإشكال الثاني عن حديث أنس النار أول أشراط الساعة، بينما في حديث حذيفة النار من آخر الآيات. نعم، وحديث حذيفة النار آخر الآيات. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فدل منطوق الحديث على أن التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها مقبولة. فدل منطوق الحديث على أن التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها مقبولة. ودل مفهومه اللي هو مفهوم الحديث أن التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها غير مقبولة. فإن كان طلوع الشمس من مغربها أول الآيات فسيكون بعدها نزول عيسى عليه السلام، وعليه فالإيمان غير مقبول. بعد طلوع الشمس من مغربها وكذلك التوبة غير مقبولة، وعليه فالإيمان غير مقبول بعد طلوع الشمس من مغربها وكذلك التوبة غير مقبولة، مع أن النص دل على أن من أسلم قبل موت عيسى قبل منه إسلام، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قلنا يكسر الصليب واضحة، ويقتل الخنزير واضح، ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية من أحد، لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، فليس هناك خيار ثالث. أما اليوم الحكم بيختلف، نقبل الإسلام أو الجزية أو السيف، هذا هو الحكم الشرعي. قال الإمام ابن كثير: ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتل. وكذلك حكم سائر الكفار في الأرض يومئذ، وكذلك حكم سائر الكفار في الأرض يومئذ. طيب نلخص سويا الأحاديث والإشكالات قبل الشروع في الجواب. عندنا حديث يدل على أن أول أشراط الساعة نار تخرج تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، ده حديث أنس بن مالك. طيب حديث أبي زرعة لما جلس إلى مروان بن الحكم ثلاثة نفر وسمعوا مروان يحدث بأن خروج أول علامات الساعة خروج الدجال، فعبد الله بن عمرو بن العاص أنكر عليه وقال سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيته أو لم أنسه، أن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وعلى إثرها خروج الدابة، أيتهما كانت أسبق كانت الأخرى وراءه، يبقى نار وبعد ذلك طلوع الشمس من مغربها أو الدابة. طيب حديث حذيفة بن أسيد إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وآخر ذلك أي آخر أشراط الساعة نار تحشر الناس من إلى محشرهم، من اليمن تحشرهم إلى محشرهم. طيب يبقى أصبح في اختلاف أو في إشكال بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنس بن مالك. أيضا أضف إلى ذلك طلوع الشمس من مغربها بنص القرآن إن التوبة غير مقبولة والإيمان والعمل الصالح غير مقبول إلا إذا كان العبد مستديما عليه. ومعلوم أن من علامات الساعة الكبرى أيضا نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وخروج أو ظهور المهدي المنتظر، دي كلها ثوابت. طيب الأحاديث الواردة في شأن نزول عيسى بن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فيها الإيمان بدليل ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فلو أن شخصا أسلم في زمن نبي الله عيسى لما ينزل في آخر الزمن قبل إسلامه. فلما قلنا أول أشراط الساعة طلوع الشمس أو الدب وراءها الساعة الشمس مباشرة، سيأتي بعد ذلك نزول عيسى بن مريم، فكيف يكون الإسلام في حقه مقبولا والكلام هذا سيكون بعد طلوع الشمس من مغربها؟ ده وجه الإشكالات بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. الجواب عن الإشكال: كيفية توجيه إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؟ كيفية توجيه أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؟ هذه الأولية ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق، إنما وصفها بالأولية وصفها بالأولية إنما هو نسبي إضافي. هذه الأولية اللي هي خروج الايه اللي هي طلوع الايه الشمس، هذه الأولية ليست على الإطلاق، إنما وصفها بالأولية إنما هو نسبي إضافي إلى آيات معينة، نسبي إضافي إلى آيات معينة، نسبي إضافي إلى آيات معينة، وذلك لأن بعد طلوع الشمس من المغرب لأن طلوع الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولازم ذلك أن يكون نزول عيسى عليه السلام، ولازم ذلك عيد عليه أحسنتم عدم قبول الإيمان والأعمال الصالحة، ولازم ذلك، يعني يلزم من أن بعد طلوع الشمس من مغربها وعدم قبول الإيمان وعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة، يلزم من ذلك، لازم ذلك أن يكون نزول عيسى عليه السلام سابقا لخروجها من المغرب، ولازم ذلك أن يكون نزول عيسى عليه السلام سابقا لخروجها من المغرب، لأن الإيمان في زمانه نافع ومقبول، لأن الإيمان في زمانه نافع ومقبول، وباب التوبة مفتوح. ومعلوم أن خروج الدجال سابق لنزول عيسى عليه السلام، ودي واضحة، خروج الدجال سابق لنزول عيسى عليه السلام، وأن ظهور يأجوج ومأجوج سابق، وأن ظهور يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم يكون في زمن عيسى عليه السلام، وأن ظهور يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم يكون في زمن عيسى عليه السلام. فهذه كلها آيات متقدمة على طلوع الشمس، اللي هي يا أخوانا نزول عيسى وظهور المهد المنتظر ويأجوج ومأجوج، كل هذا متقدم لطلوع الشمس من مغربها، فهذه كلها آيات متقدمة على طلوع الشمس من مغربها. وعليه، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، المراد بالآيات في هذا الحديث آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى بن مريم. وعليه، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، المراد بالآيات في هذا الحديث آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى بن مريم. قال الحافظ في الفتح: والذي يترجح من مجموع الأخبار أن أول الآيات العظام المؤذن بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال، لا أن خروج الدجال معلش سقطت منه، أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذن بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض والذي يترجح، كلام من الحافظ ابن حجر، من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذن بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذن بتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة بتغيير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار، التي تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس. الجواب عن الإشكال المتعلق بأن النار التي تحشر الناس هي أول أشراط الساعة وآخره، الجواب عن الإشكال المتعلق بأن النار التي تحشر الناس هي أول أشراط الساعة وآخره. روى الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مذكور عندي. وأما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج، وأما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج. فدلت هذه الرواية على أن الأولية نسبية لا مطلقة، وعليه فالمراد بالأولية أنها أول ما يحشر الناس، والمراد بالآخرية باعتبار ما ذكر معها من الآيات. فالمراد بالأولية نسبية لا مطلقة، قصدي المراد بالأولية أنها أول ما يحشر الناس، والمراد بالآخرية باعتبار ما ذكر معها من الآيات، باعتبار ما ذكر معها من الآيات. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.